المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جاهد في الله حق الجهاد، وتركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اتباع ما أرشد وبين وعلم، اتباع ما جاهد في الله حق الجهاد، وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، يا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الصلة عقوبة لدي وإلي، لأن فيها صلة دعوة إلى الله جل وعلا وإن بعدت الديار، وهذا ما نرجو أن يكون فيه نصرة لدين الله جل وعلا عبر هذه الوسائل الحديثة. إنني أشكر الإخوة في جمعية إحياء التراث فرع الجهراء على ما ألحوا به من الاتصال وأبدوا فيه من الرغبة المؤكدة على إقامة هذه المحاضرة عبر الهاتف، إذ لم يحصل التمكن من الحضور شخصيا. لهم الشكر والدعاء بالتوفيق والإعانة على ما فيه نصرة الحق. هذه المحاضرة إماد العقيدة والمنهج، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، لأن الساحة الآن تحتاج إلى انضباط في العمل الإسلامي بعامة، وفي العلم الشرعي، وفي النظرة إلى ما حول المرء من أحداث أشخاص ومن أطروحات ومناهج مختلفة. وأساس ذلك ومرجعه فهم العقيدة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفهم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ العقيدة والمنهج عليهم المرتكز. الحقيقة المنهج داخل ضمن العقيدة، لأننا لو نظرنا إلى عقائد السلف الصالح ودرسنا كتبهم المختصرة والمطولة وجدنا أن المنهج بعض هذه العقيدة. المنهج معناه السبيل والطريقة التي يكون عليها أهل السنة بعد السلف الصالح، والسبيل والطريقة التي بها يتعاملون مع من حولهم، كيف يتعاملون مع المسلم في سدد، كيف يتعاملون مع الكافر حربي، كيف يتعاملون مع المعاهد والمستأمن، كيف يتعاملون مع المسلم العاصي، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يتعاملون مع ولاة الأمور، كيف يتعاملون مع أهل العلم، كيف يتعاملون مع سلف هذه الأمة. هذا المنهج والطريقة في التعامل هي موجودة في كتب العقيدة. لهذا إذا قلنا المنهج فإنما نعني بعض الاعتقاد، لأن المنهج داخل ضمن العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لهذا إذا رأيت عقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الله، وجدت أنه وضع أبوابا تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضع فصولا تتعلق بالأمر بالمعروف والمنكر، وفي التعامل مع ولاة الأمر والتعامل مع الخلافات والاجتهادات المختلفة، وهذا هو ما يسميه المعاصرون عقيدة. إذن والمنهج بينهما عموم وخصوص، فالمنهج خاص والعقيدة عامة. والعصر عطف المنهج على العقيدة هذا لأجل الاهتمام به، كما عطف العمل الصالح على الإيمان في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والآيات التي فيها عطف العمل الصالح على الإيمان معناها أن العمل الصالح هو بعض الإيمان وجزء من مسمى الإيمان، لكن عطف عليه لأنه مهم. فالعطف عطف الخاص على العام في علوم علم المعاني البلاغة، ومقتضى الاهتمام بهذا الخاص إفراد هذا الخاص بالذكر لأجل تنبيه عليه. فإذا موضوع هذه المحاضرة مهمات في العقيدة والمنهج، ولا شك أن ضوابط العقيدة والمنهج العامة التي نحتاج إليها كثيرة متنوعة، ولكن ننبه إلى مهمات منها كما عنونا لهذه المحاضرة. من ذلك هي أولى هذه الضوابط العامة ومهمات، أن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملة، هي التي بعث الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين جميعا، هي الإسلام العام ترك فيه الأنبياء والمرسلون، هي العقيدة العامة التي دعا إليها الرسل جميعا، فهي أولى المهمات وأولى الأولويات. الحظ ذلك تبينه بقول الله، قول الله جل جلاله: وتقدست أسماؤه، ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه هي أصول الاعتقاد. وكان الإيمان ذكر في هذه الآية الخمسة، وفخر ذكر الإيمان بالقدر. العقيدة من جهة الاهتمام بها، اهتمام المسلم بها، يجب أن تقدم على غيرها. كذلك العقيدة أولا في الدعوة، لأنها إذا صلحت العقيدة في النفوس صلح العمل، واعتلف الناس على شيء واحد وعلى قلب واحد. والحظ هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات اليوم والليلة. هذا من الحديث التي تبين لك أنه يبدأ بالأهم فالأهم، كما ذكر ذلك إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فتائل كتاب التوحيد على حديث معاذ قال فيه: البداء بالأهم فالأهم، دل على أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات في العقيدة، في تصحيح عقيدة الناس وفي بيان ما تصلح به قلوبهم. معلوم أن بيان العقيدة يحصل بقدر ما يحتاج إليه، فلا يتحدث مع العامة بأمور الاعتقاد كما يتحدث مع الخاصة، بل أمور الاعتقاد بحسب ما دلت عليه النصوص، فيدعى الناس إلى ما دلت عليه النصوص من أمور العقيدة، فيبين للناس ما يجب عليهم من الاهتمام بأمر الاعتقاد. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات، وقيل له: إنك فاتحت فيها العوام، قال: أما قولكم فتحت فيها العوام وتحدثت فيها مع العوام، فلم أحدث عاميا بتلك المسائل قط، لأن تفريعات الاعتقاد التي تناسب الخاصة لا تناسب العامة، فالعامة يدعون إلى أركان الإيمان والإيمان بالله بأنواعه بإجمال وتفصيل يناسبهم، وكذلك بقية أركان الإيمان ومن ضمنها الإيمان بالقدر، فإنه العامة يناسبهم فلا يناسب غيره. إذا من المهمات في العقيدة نعي أن العقيدة أولا، العقيدة هي أول ما يدعى إليه، وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخره. ترك هذا التأصيل وترك هذه الأولوية يسبب أنواعا من الانحراف في الأمة، لأن الجهادات إذا كثرت في أول ما يبدأ به وفي ترتيب الأولويات، فإنه سيحصل خلل في المنهج في التعامل وفي الدعوة، وسيحصل هناك فرقة، لأن العقول مختلفة ومصلحة الدعوة مختلفة عند الناس، فإذا لم نرجع فيها إلى كلمة سواء من القرآن والسنة، فإن الاجتهادات ستكثر، بالتالي الاستراق سيزيد ويكثر في هذه الأمة. والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله وعدم التفرق، وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الكتاب والسنة والإسلام والعقيدة الصحيحة، والشريعة التي جاءت في القرآن والسنة، ثم قال ولا تفرقوا، فيعم ذلك جميع أنواع التفرق في الدين وفي الدنيا. ثاني التفرق في الدين أشد، والتفرق في الأبدان يكون نتيجة في التفرق في الدين. فإذا لم نرجع إلى كلمة واحدة في الدين بما دلت عليه النصوص، فسوف تؤول الأمر إلى افتراق في الأبدان، كما قال جل وعلا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا يعني تركوا حظا ونصيبا مما ذكروا به وأخذ عليهم فيه الميثاق، نسوا ذلك وتركوه مع العلم به ومعرفته، أغريت بينهم وألقيت بينهم العداوة والبغضاء. وهذا نراه اليوم فيما بين المهتمين بالإسلام دعوة إليه والمهتم بالعمل الإسلامي عامة، أنه بينهم ما بينهم من حبائل الشيطان التفريق بين الصفوف، ذلك لأسباب كثيرة، منها عدم الرجوع إلى كلمة واضحة في تحديد أولويات الدعوة وفي تحديد ما يجب دعاة به في هذا الأصل. إذن المهمة الأولى هي أن تكون العقيدة أولا في الدعوة إلى الناس، ولا شك أن هذا يختلف باختلاف البلاد واختلاف الحاجة. فإذا كان الناس أحوج إلى العقيدة بدأ بها، وإذا كان الناس على عقيدة صحيحة فإنه ينظر ما يحتاجه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإذا العمليات بعد العقائد في تفصيلاتها، إذا كان الناس قد أبوا بفهم العقيدة الصحيحة ولم يكن بينهم سهل. المهمة الثانية في العقيدة والمنهج أن نعلم أن عقيدة السلف الصالح ونهج السلف الصالح هو النهج الواحد الذي يجب اتباعه، وهو الذي فيه النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. في لفظ آخر قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يدل على أن منهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة الجماعة، طريقة الصحابة، طريقة السلف الصالح. ومعلوم أن طريقة الصحابة في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم يختلف الصحابة في مسألة من مسائل الاعتقاد قط، ذلك التابعون لهم والتابعون لهم أيضا بإحسان، وإنما اختلفوا في مسألة واحدة، يعني من تأخر، وهي مسألة اللفظ، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فيعني في مسألة هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال، مع أن الصحيحة أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق لأن الحديث عنها بدعة، لأن لفظ قائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا مجمل كما هو معلوم في تفصيل في موضعه. مقصود من هذا أن تبين لك أن المهمة الثانية التي تم بها كل داع إلى الحق على بصيرة أن يعلم أن العقيدة عقيدة السلف الصالح وطريقة السلف الصالح هي النجاة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحد. الذي يريد النجاة يستمسك بسفينة نوح في هذا الزمن، وهي عقيدة السلف الصالح أتباع أهل السنة والجماعة الحديث والأثر، الذين بيّنوا منهاجا واضحا وعقيدة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. المهمة الثالثة العقيدة والمنهج أن نعلم أن هدي السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح ومنهاج أهل السنة والجماعة هذا صالح لكل زمان ومكان، لأن به النجاة. فلا يقال هذا ناسب أزمنة مضت واليوم لا بد من أطروحات جديدة، لأن الاستراق الماضي والحالي كله بينه عليه الصلاة والسلام، وبين أن الفرقة كلها بين أن الفرقة كلها ستكون في النار إلا من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه. فإذا النجاة الحقيقية في هذا المنهاج، وهذا المنهاج كما صلح للأولين فهو صالح للآخرين، وكما أصلح أول الأمة فإنه هو المؤهل الوحيد لإصلاح آخر هذه الأمة. وذلك أسباب لخصائص في هذا المنهج. من خصائص منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج شامل لكل ما يحتاج إليه، فهو شامل من جهة أنواع التعامل المختلفة، فتعامل الإنسان مع نفسه يشمله منهج أهل السنة والجماعة، تعامله مع المؤمنين، محبته لأهل الإيمان وموالاة أهل الإيمان بقدر ما هم عليه من أهل من الإيمان، هذا من أصول هذا المنهج، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وكذلك تعامل المؤمن مع أهل العصيان هذا واضح في الكتاب والسنة، واضح في منهج أهل السنة والجماعة، كيف يتعاملون في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية التي أوصيكم بها كثيرا، ذكر الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، قال بوصف أهل السنة والجماعة: وهم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال شراح العقيدة الواسطية قوله على ما توجبه الشريعة أوضحه شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتبه وأحواله كلها وأحكامه اختلف فيها الناس، فالمعتزلة لهم طريقة والخوارج لهم طريقة وفهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهل السنة والجماعة لهم فهم، فعندك الخوارج غلوا في ذلك حتى جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل به الدماء، دماء المؤمن ودماء المسلمين ودماء الكافرين، بل وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، وصف الخوارج بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتزلة رأوا أن ذلك معناه والخروج على الحكام وسفك الدماء إذا كانت المصلحة المظنونة في الخروج عليه ستحدث نصرة للإسلام ولأهله. ومعلوم أن من قواعد أهل السنة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على الظن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الانتفاع، وفي النهي عن المنكر في الأمر بالمعروف إذا غلب على الظن الانتفاع وجب، كما هو قول كثير من أهل العلم من أهل السنة: إذا غلب على الظن، كما قال الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، أوجب التذكير إذا غلب على الظن الانتفاع، فذكر إن نفعت الذكرى. وأما النهي عن المنكر فإنه لا ينهى عن منكر حتى يتيقن صاحبه أن المنهي عن المنكر سينتقل منه إلى ما هو أحسن، فإذا كان يقول احتمال أنه سيحصل من هذا المنكر مفاسد أخر فإنه لا يجوز له أن ينهى عن المنكر إلا إذا تيقن أنه تكون العاقبة المصلحة محضة وأن لا يكون ثم مفسدة عامة. وأما إذا كان هناك إضرار بشخص واحد إذا نهاه عن منكر فهذا مما يغتفر فيه، لكن في الأمور المتعلقة بالأمة فإن النهي عن المنكر يجب أن يكون مع التيقن أن المصلحة حاصلة. أما إذا قيل ربما تكون المصلحة راجحة وربما لا تكون راجحة يحدث مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعدة المقررة في قواعد الفقه. كذلك الصوفية حينما نظروا إلى الأمر المعروف عن المنكر عطلوه، فلم يأمروا ولم ينهوا، بل سلكوا طريقا في التربية غريبة، ولهذا يخالف أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي مثل الخوارج والمعتزلة ومن شابههم، والجافية في الأمر والنهي وهو الصوفية وأهل الشهوات، ويسلكون مسلكا وسطا وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ليس على أهوائنا وعقولنا، بل على ما جاء في النصوص من آداب وشرائط الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر. ذلك في التعامل كذلك من خصائص أو قبل ذلك في التعامل مع الكفار كذلك هم لهم ضوابط بما جاء في الشرع. التعامل مع الكافر المستأمن الذي دخل بعهد وأمان وكما جاء في الحديث والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم، ليس التعامل معه كالتعامل مع الحربي الذي نابذنا بالحرب والعداوة، والله جل وعلا بين لنا ذلك في القرآن في سورة المنتحنة حيث قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من الديار ولم يظهروا العداوة لنا ويبارزون بالمعاداة، فهؤلاء نعاملهم بالقسط ونقسط إليهم ونحسن إليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن مع من كان في المدينة أهل الكتاب من المستأمنين. إذن كل أنواع التعامل المختلفة تبين لك أن الشريعة والعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة متصفة بأنواع الشمولية شاملة في طبقات المجتمع، شاملة كيف نواجه المسلم، كيف نواجه الحربي، كيف نواجه العاصي، كيف نواجه المبتدع، كيف نتعامل بأنواع التعامل المختلفة، ففيها شمولية. ولهذا يخطئ من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المواجهة مواجهة عصرية، هذا من الأغلاط، لأن العقيدة السلفية تشمل المواجهة، فالمواجهة جزء من العقيدة، لكن كيف تكون المواجهة يجب أن يرجع فيها إلى ضوابط السلف الصالح في نوع المواجهة. المواجهة مع الحاكم لها ضوابط في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وفي إقامة الحج عليه وفي نصيحته، كل هذا مبين في النصوص، ما فرطنا في الكتاب في شيء. كذلك مع المسؤولين المختلفين في ضوابط، كذلك مواجهة مع المبتدع، مع الكافر، مع العاصي، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والمنكر، في الدعوة، كل هذه منهاجها بين. فالعقيدة والمنهج السلفي شامل لكل ذلك، شامل لجميع ما نحتاج إليه في أنواع التعامل. فالعقيدة سلفية والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلفية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة. وأمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال سبحانه: والله غالب على أمره، ما قال: كان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا خصائص هذه الشريعة أنها من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وأعلى السلف الصالح أنهم يعاملون من عاداهم بما لا يعاملهم به من عاداه، فهم إذا رأوا عدوا لهم أو خصما لهم أو من وقع فيهم فإنهم لا يقعون فيه بمحض الهوى كما وقع فيه، ولهذا لا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم ولا يفسقون من فسقهم إلا بحجة، لأنهم تخلصوا من أهوائهم ورجعوا إلى ما يدور عليه النص، فليس لهم حول. يعني هذا هو الأصل فيهم، أن منهج أهل السنة والجماعة ليس منهجا مبنيا على الأهواء، وإنما هو منهج على ما قرره أئمة أهل السنة من فقه الكتاب بأنواع التعامل. التعامل مع من يتعدى عليهم لا يكون بالتعدي، فمن تعدى علينا لا يلزم أن نتعدى عليه يعني بالكلام، بل نرعى الله فيه ونتقي الله فيه، فلا نتكلم إلا بما يؤذن لنا أن نتكلم فيه. وأهل السنة في هذا يرعون قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فهم رحمهم الله وفي عقائدهم بينوا أنهم لا يبدعون من بدعهم ولا يكفرون من كفرهم ولا يفسقون من فسقهم، لأن هذه ليست إليهم، بل هذه الألفاظ إذا تعدي عليهم بها فإنهم يتقون الله في من قالها ويحكمون عليه بالحكم الذي جاء في النص ولا يتعدون في ذلك، ويسعون إلى مثال قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن من خصائص أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح من خصائص عقيدتهم ومنهجهم أنهم يسعون إلى الاجتماع والاختلاف وينهون عن الفرقة والاختلاف كما دونوا ذلك في عقائدهم. فكل سلفي مهتم عقيدة السلف الصالح متابع لها يجب عليه أن يسعى إلى الاختلاف وأن ينهى عن الاختلاف، وخاصة مع من هو على عقيدته ومن هو على مشربه، فإنه لا يسوغ له أن يتعدى عليه مقال، بل يجب عليه أن يكون معهم فيما وفيما يترك على ما يحب الله جل وعلا ويرضى، ويرعى أن يبتعد عما يفرق الكلمة أهل الإجماع. ذلك بقوله سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والحظ قول الله جل وعلا هنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما تجد قله، حتى لا يكون ثم نفرة أو ثم ضرب ثم ادخل الشيطان بين النفوس من جراء كلامك. وكما تعلمون أن الفرقة إنما تبدأ أولا بكلام ثم يتسع حتى يعود الإخوة إلى فرق كلها. ولذلك يجب أن نمتثل منهج أهل السنة والجماعة في أن نكون مؤتلفين متحابين قائلين لإخواننا أحسن ما نجد، وإذا كان ثم اختلاف في بعض المسائل يجب أن يرجع الجميع إلى العقيدة الواضحة والمنهج الواضح في تحكيم أهل العلم في ذلك، حتى يكون لهم كلمة واحدة وحتى يصدروا الرأي الواحد وتقوى شوكتهم وتقوى شوكتهم. خائف السنة والجماعة أنه منهج مبني على تحكيم النصوص ترك العقل، فالعقلانيون هؤلاء يفرعون في المنهج، يفرعون في المصالح المتوحمة ما لم تدل عليه النصوص، بل تكون النصوص دلت على شيء وكلام أهل العلم من أهل السنة يدل على شيء وهم يذهبون إلى أنحاء أخرى. فمن أصول منهجنا أننا ندع العقل للنص، إذا جاء النص فلا مجال للاجتهاد، لا مجال لإعمال العقل، والمصلحة توجد حيث وجد الشرع، حيث وجد الشرع فتم المصلحة، وليس العكس كما يقوله من لم يوفق، إن يقولون حيث وجدت المصلحة فتم شرع الله، لا، حيث وجد الشرع فتم المصلحة. وهذا من أصول أهل السنة فيما دونوه وفيما يحكمون به. فترى أنهم في مسائل التوحيد قدموا النص على العقول والأقيسة، في الصفات قدموا النصوص على العقول والأقيسة، بل كان منهج العقل هو منهج أهل البدع. كذلك في أمورهم في منهج أمر معروف عن المنكر، في حقوق ولاة الأمر، في أمر مختلف مع فئات، إنما يقدمون ما دلت عليه طارحين العقل إلا فيما للعقل فيه مجال للإجتهاد. فلا مجال العقل إلا بفهم النص، أما الإفراد عقليات والمصالح المختلفة إفراد النص فهذا غالب. من فضلك اقلب الشريط. إلا فيما للعقل فيه مجال للاجتهاد، ما إذا وجد النص فلا مجال العقل إلا بفهم النص، أما الإفراد عقليات والمصالح المختلفة إفراد النص فهذا غالب. نرجع إلى أصل الموضوع وننتقل إلى المهمة التي بعدها من مهمات العقيدة والمنهج، أن من المهمات في عقيدة أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح أنهم يهتمون بإنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، وهذا أصل عام في دعوتهم، وأنهم دعوتهم يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا، ليس لهم غايات، وإنما الغاية هو تحقيق عبودية الناس لرب العالمين. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما افتقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، فقيل له إنه مريض، فذهب عليه الصلاة والسلام ليزوره، فلما زاره قال يا غلام، وجده في مرض شديد يوشك معه وموت، قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان بجانب الغلام والده، التفت إلى أبيه كأنه يستشيره هل يقول أم لا يقول، واليهود كما هو معلوم يعلمون أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يكابرون، قال سبحانه يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم فإن فريقا منهم لا يعرفون الحق هم يعلمون. قال والد الغلام له أطع أبا القاسم، فلما قال هذا قال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تهلهل وجه النبي عليه الصلاة والسلام فرحا لام الغلام. هذا غلام صغير نزع الأخير من الموت، صار لأجله حركة من رأس هذه الأمة وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام لزيارته ولدعوته إلى الله جل وعلا. لم ينظر هل هذا الغلام الذي في مرض الموت هل أنتفع أنا منه أو لا أنتفع، هل سيكسب الدعوة قوة أو لا يكسب الدعوة قوة، إنما المقصود أن تكون هذه النفس مسلمة لرب العالمين شاهدة شهادة الحق، لنا فيها مصلحة وقوة أو ليس كذلك هذا ليس إلينا، المهم تعبيد الناس لرب العالمين جل وعلا. هذا تلحظه في سورة يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام دعا بدعوته هذه وهو في السجن، دعا إلى التوحيد وهو في السجن مع السجنة، ودعا إلى التوحيد وهو في مستوى المسؤولية مصر، أي في كل حال في هذا الحال وهذا الحال وهو سجين وهو في أعلى مستوى في مصر، دعا إلى دعوة واحدة، فتبين من ذلك أن هذا المنهج يمشي معنا دائما، و سواء أسلم الناس أو أطاع الناس أم لم يطيعوا فليس هذا من شأننا، إنما شأننا أن تكون دعوتنا الغرض منها إنقاذ الناس من سخط الله، إنقاذ الناس من عبادة غير الله، إنقاذ الناس من النار، حيث قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فمنه نعلم أن لم يجعل هذا الهدف هدفه فإنه خالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن المقصود هو إنقاذ الناس، ليس المقصود المصالح المختلفة للدعوة الدنيوية التي يظن أنها وسيلة لتحصيل الخير، لا، المقصود من ذلك أن يتعبد لله جل وعلا رب العالمين، وأن تكون الصلة بالناس صلة برب لأجل إنقاذ الناس. ولهذا ترى أن أكثر أهل السنة والجماعة في القرون المختلفة لم يدخلوا في الدول أصلا، أئمة الحديث وأئمة السنة وأعلام الإسلام لم يدخلوا مع الملوك ولم يدخلوا مع أمراء المؤمنين ولم يدخلوا مع الخلفاء، رغم أنه قد يبدو للذهن أنهم لو دخلوا معهم لكان فيه إصلاحا عظيما وفعلوا لكان فيه، لكنهم ما اختاروا ذلك لأن الناس يتقبلون ما هم عليه ويقبلون عليهم فما احتاجوا إلى هذا. وهذا الأمر لا شك أنه من المهمات في أن هدف الدعوة حدد والغرض منها هو دعوة الناس وتعبيد الناس لرب العالمين، سواء كان المقبل على هذه الدعوة كثرة أم كان المقبل عليها قلة فإن هذا ليس هو الذي نعنيه، فإنما يعنينا أن يستجيب الناس لرب العالمين جل جلاله وتقدس أسماؤه. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يؤمن معه إلا قليل، وهذا القليل كانوا 80 أو 70، وفي بعض الروايات أنهم كانوا 14 ما بين رجل وامرأة، هذه حصيلة دعوة واحدة لم تتغير في 1000 سنة إلا 50 عاما. فإذا من المهمات في الدعوة والمنهج أنه إذا اختلف الناس وتنوعوا في أطروحاتهم أننا لا نتغير، لأن أهل السنة لا يستخفهم الذين لا يوقنون، الله جل وعلا أمرنا بالصبر وألا نتغير مع تغير الناس في غايات دعوتنا. نعم الأساليب قد تتغير كما تغيرت أساليب السلف في الكتابة وفي الذهاب والرحلات إلى غير ذلك، لكن غايات الدعوة واحدة كما قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. ولاحظ هذا النهي ولا يستخفنك، لأن الداعية إلى الله جل وعلا قد يترك الصبر ويستخفه الذين لا يوقنون ويذهب إلى أساليب أخرى لم يأمر الله جل وعلا بها ولم يرضها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الغاية إذا كانت واضحة واحدة فإن الصبر عليها مهما تطاول الزمان هو المنهج الصحيح. نصبر عليها ولو لم يؤمن أحد، ولو لم يؤمن إلا قليل. الأنبياء منهم من لم يؤمن به أحد، كما جاء في الحديث الصحيح: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه رهط ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أيضا، ورؤياه حق، أن النبي جاء وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان، وهكذا. فإذا هذا يدلنا على أن الاغترار بالكثرة هذا ليس من منهجنا. فحصلت الكثرة مع الثبات على المنهج فهذا خير، وهذا توفيق من الله جل وعلا. أما لأجل تحصيل الكثرة نترك أصوليات المنهج ونترك أولويات الدعوة ونترك ما دلنا عليه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ولهذا الحظ ما جاء في آخر سورة يوسف عليه السلام، وهي السورة التي عني دعوة طولها وأخلاق الداعية والابتلاء الذي يحصل في أهل الدعوة وما أشبه ذلك، في آخرها ذكرت مهمات عظيمة وأصولا وذكرت أصول عظيمة في الدعوة، منها قوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في نفس السورة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في آخرها في الصفحة الأخيرة كل هذه الآيات قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بعد ما نهى عن الاغترار بالأكثر قال لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبعدها قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذن المسألة ليست مسألة استعجال، المسألة أن تسير على المنهج المأذون به شرعا، وهذا المنهج قد بينه أئمتنا أهل السنة والجماعة فلا لبس فيه ولا اضطراب ولله الحمد ولا اختلاف. فنصبر عليه وندعو إليه مهما تطاول الزمان، إن كثر الناس فنعمة وإن لم يكثروا ويستجيبوا فهذه حكمة الله جل وعلا. ولا نترك أصول منهجنا لأجل تحصيل أشياء مظنونة، فنحن نتعبد بالسير على هذا المنهج. وأما هدى الناس فإنه إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تبين لك ذلك واتضح لك هذا الأصل الأصيل، فقارن ما بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وما بين دعوته في المدينة. ففي مكة ثبت على كلمة واحدة، أرادوا منه أن يدهن وأن يداهن أن يكون بينه وبين المشركين شيء من التفاهم، فأنزل الله جل وعلا عليه سورة عظيمة، سورة كافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد إلى آخر السورة. كذلك أنزل عليه قوله جل وعلا ودوا لو يدهنون، وأنزل عليه قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك وضعف الحياة وضعف الممات الآيات. وفي المدينة مكث سنين بينه وبين المشركين حرب، ما استجاب أحد إلا قليل، وكانت الاستجابة أكثر من مكة، ولكن المنهج واحد والثبات عليه واحد. ولكن في آخر سنيه عليه الصلاة والسلام في المدينة أتى الناس أفواجا إلى الإيمان، آمن في سنتين أو ثلاث سنوات أكثر من 100,000، وحصيلة 20 سنة كلها لا تزيد عن 2,000 أو 3,000. كان كذلك فيبين لنا أن الله جل وعلا حكمته ماضية، وعلينا الثبات على المنهج والصبر عليه على أولوياته واستجابة الناس لذلك هذه إلى الله جل وعلا. نعم بالوسائل علينا أن نطرق جميع الوسائل الممكنة في التأثير والدعوة، دعوة الناس إلى منهج السلف الصالح وإلى سعته وشموله، لأن أحق المناهج في الواقع باستجابة الناس هو منهج السلف الصالح، لأنه هو ذو الاعتقاد الصحيح وذو الطريقة الواضحة، وهو الذي يوافق الفطرة ويوافق ما عليه الناس. لكن قد يقصر أصحاب المنهج الصحيح في عدم طرق جميع الوسائل الممكنة للتأثير على الناس في المنهج، فنؤثر على الناس في وسائل الإعلام المختلفة، نؤثر على الناس بالصوت، نؤثر على الناس بالإحداث، نؤثر على الناس في كل شيء ليس فيه ناقضة خالفة في أهل السنة. فالوسائل إذا كانت باحة فنحن أولى بها، وإذا أشكل في بعض الوسائل الحكم يرجع إلى أهل العلم في الصالح غير. هذه بعض المهمات. لا شك أن هناك أشياء أخرى تتعلق بهذا موضوع المناظرة، وهو مهمات العقيدة والمنهج، ونرجوها إن شاء الله تعالى إلى وقت آخر بين محاضرة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، العون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله، العاملين بالمعروف الناهين عن المنكر، الباذلين وقتهم في سبيل الدعوة إليه، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإنه سبحانه جواد كريم. أسأله سبحانه لي ولكم ولكم أهل الإيمان التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بها. فنسأله سبحانه أن يفتح لنا أبواب الخيرات، وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. نأخذ خمسة أسئلة فقط. الأول يسأل السائل ويقول: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ أنت قلت يا شيخ في بداية الدرس، وهل القصد المنهج يوجد القصد العقيدة؟ أما الفرق بين العقيدة والمنهج فقد بينته في أول المحاضرة سيرجع إليها. وأما قدح في المنهج يعتبر قدحا في العقيدة، فالمنهج إذا كان القدح فيه في أصوله فلا شك أن هذا يعتبر قدحا في العقيدة، يعني إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر على طريقة الخوارج أو على طريقة المعتزلة فهذا قدح في العقيدة. كذلك إذا عامل المؤمنين بغير معاملة التي ذكرت في منهج أهل السنة والجماعة، يعني في أصلها كفر أهل الإيمان أو بدعهم وتولى غيرهم ومدح أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والأشاعر نحو ذلك، فهذا قدح أيضا في المنهج. وكذلك إذا عامل ولاة الأمور بغير التعامل الشرعي فسعى في الخروج عليهم بالسلاح فهذا لا شك أنه قدح في المنهج. فإذن أصول منهج أهل السنة والجماعة في أنواع التعامل، أصول المنهج إذا خالفها فإنه يكون مخالفا للعقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لهذا كان السلف يذكرون عن فلان مثلا يقولون: كان فلان يرى السيف، يعني يرى الخروج بالسيف على ولاة الأمر الشرعيين الذين تجب لهم الحقوق الشرعية السمع والطاعة والبيعة إلى آخر ذلك. وأما إذا كان الخلاف في بعض فروع المنهج التي يسوغ فيها الاجتهاد فهذا لا يخرج عن العقيدة، فالعلماء اختلفوا في بعض مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يوجب ذلك أن من خالفها خالف الاعتقاد. وضابط ذلك أن نقول ما أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة من أصول المنهج وفروعه فإن الخلاف أهل السنة وأئمة الأثر وأئمة السلف في ذلك يعد خلافا في العقيدة. وإذا كانت المسألة بينها وبينهم خلاف في مسائل بعض تفريعات المنهج فإنه قد يكون في بعضها خلافا سائغا. وإذا أشكل شيء من ذلك من حيث التطبيق، يعني ما أريد من الإخوة أن ينزلوا كلامي على بعض ما في أذهانهم فقد لا يكون في ذهني ما في أذهان المستمعين، فلهذا إذا أشكل شيء فيعرض بخصوصي ليكون الجواب هل هذه تخالف العقيدة أم لا تخالف العقيدة، والله أعلم. ما عليه السلف ويخالف ما يقره العلماء أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن ناصر الألباني وغيرهم من علماء الأمة، فما موقفنا منه؟ هذه المسألة مسألة كبيرة ولا شك، ولا شك أن منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح واضح بينه علماء الأمة في هذا الزمن كسماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز وكشيخ العلامة والمحدث الرشيد الألباني وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغير هؤلاء العلماء المأمونين على منهج السلف الصالح. نقول أن المسائل التي يدعى فيها إلى غير منهج أهل السنة والجماعة مما قرره أئمتنا وعلماؤنا يجب الحذر من هذا الذي دعا إلى خلافها والتحذير منه أيضا، لأن هذا يؤثر على الناس، ولكن يكون الحل التحذير بطريقة يمكن معها قبول الناس للحق، لأن أحيانا يكون التحذير يغري بالاستمساك بما عليه الأول الغلط والتعاطف معه، فإذا جاء بأسلوب علمي صحيح وبإقناع ولم يكن فيه فظاظة وغلظة فإن هذا يكون أدعى للقبول وأدعى للنسيان أو ترك ما عليه المخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، لأن النفوس تميل إلى التعصب، فإذا جاء من يغلظ في بعض المسائل قد يجعل الناس يستمسكون من المتعصبين يستمسكون بمقالة صاحبهم ولو كانت على غلط. فلهذا نقول لا شك أن الاستمساك بالسلف الصالح بينه علماء الأمة أن هذا واجب، المخالف له يجب نصيحته، يجب أن يبين له ذلك، فإن رجع فالحمد لله وإلا فيحذر الناس من ذلك بالطريقة الشرعية الصحيحة يكون معها التأثير وعدم فتح باب الشيطان. سؤال يا شيخ، يسأل طالب علم في بداية الطلب لماذا يبدأ وكيف يبدأ ونصيحة الشيخ له؟ هذا لك مجموعة من المحاضرات والدروس تتعلق بمنهجية طلب العلم بعامة، منهجية طلب الحديث، منهجية طلب الفقه بخصوصها، منهجية طلب علم التفسير، منهجية طلب علم العقيدة، لها في عدة محاضرات في ذلك، والدقائق القليلة هذه ما تمنحني أن أستعرض ذلك لأن الاختصار في هذا الموضوع قد يخل به، فأرجع الأخوة إلى ما سبق أن ألقيته من الدروس في هذا المجال ولعلهم يجدونها عندهم إن شاء الله تعالى. يقول هناك من يستدل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي بات عند الرجل، حديث مشهور، على جواز الكذب لمصلحة الدعوة، فهل هذا يعني يصلح أن يستدل به؟ الكذب من أخلاق المؤمن ولا من صفاته، بل هو من صفات أهل النفاق، ولا يجوز الكذب إلا في مواضع كذب في الحرب وكذب الرجل على أهله على زوجه فيما فيه مصلحة الاجتماع والائتلاف ونحو ذلك مما جاء بيانه الحديث. بعض أهل العلم يرى أن ما كان فيه مصلحة شرعية متحققة يجوز الكذب فيها قياسا على الثلاث المذكورة في الحديث، ورد عليه طائفة من أهل العلم أيضا بأنه لو كان كذلك لما أبيحت المعاريض، والمعاريض جاءت إباحتها في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي بإسناد لا بأس به: في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومعنى المعاريض أن يذكر لفظا يمكن أن يفسر بتفسيرين، المتحدث يريد تفسيرا له والسامع يفسر بتفسير آخر. المعاريض هذه إذا لم تكن عند القاضي ولم تكن محلوفا عليها فإنها لا بأس بها، أما إذا كانت في مسائل الحقوق وفي مسائل القضاء أو فيما يحلف عليه فإنه حتى المعاريض لا تجوز. لكن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب فيما يتعامل به الناس إذا احتاجوا إليها، مع أن الأفضل تركها وأن يكون المرء واضحا فيما يقول. في أمور الدعوة هذه تنقسم، منها أشياء يجوز فيها أو للكذب لمصلحة الدعوة العامة، ومنها أشياء لا يجوز فيها، وهذه لابد فيها من علم شرعي يميز بين هذا وهذا. لكن الأصل عندنا أن الكذب لا يجوز إلا ثلاث المذكورة في الحديث، وأما غيرها فتنازع فيه أهل العلم، والراجح أن يترك الكذب إلا لمصلحة شرعية عليا متحققة يرعاها أهل العلم في فتوى خاصة، فهذا لا بأس به في أمور تتعلق بجهاد أو يتعلق بما مضرته، فينظر لو لم يكذب ناس كثير من أهل الإيمان وأشباه ذلك، فهذه لكل أمن مقال. وسائل الدعوة التوقيفية أن ترتبط يعني بالغايات، وهل يعني يسأل عن بعض الوسائل مثل التمثيليات والأناشيد وغيرها التي وسائل الدعوة؟ هذه الكلام فيها كثر كما هو معلوم، هل هي توقيفية أو ليست بتوقيفية، لكن أصل ذلك أن يعلم أن الدعوة عبادة لله جل وعلا، وغاية إذا كانت مقصودة فإن الوسيلة لها حكمها بشرط ألا تكون محدثة منهيا عنها، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق بقواعد المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة مسألة أصولية كبيرة، ويمكن أن نختار فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقام، هو أن ما لم يقم المقتضي بفعله في زمنه عليه الصلاة والسلام في أمور العبادة أو في أمور الدنيا فإن إحداثه يعتبر من المصالح المرسلة، إذا لم يقم المقتضي لفعله في عهده عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا النداء الجمعة الأول الذي فعل عثمان رضي الله عنه، جمع المصحف وكتابة الكتب إلى غير ذلك. فإذا وسائل الدعوة قد تكون من المصالح المرسلة في بعض المقامات، قد يكون وسيلة الدعوة هذه قام المقتضي لفعلها في عهده عليه الصلاة والسلام وتركت، وقام المقتضي لفعلها في عهد السلف الصالح وتركت، فنعلم بذلك أنها محدثة وأنه لا يسوغ الأخذ بها. وإلا فالأصل الوسائل لها أحكام الغايات، وإذا كانت الغاية محمودة مقصود محمود وسيلة لها حكم الغاية، إذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة، إذا كان المقصد مستحبا فالوسيلة مستحبة، وهكذا. ووسائل الدعوة في هذا العصر مختلفة، منها أشياء جائزة بالاتفاق، ومنها أشياء ممنوعة بين أهل العلم بالاتفاق، ومنها أشياء اختلف فيها هل تسوق أم لا. هذا يجب إذن الرجوع في ذلك إلى أهل العلم في تحديد هل هذه الوسيلة جائزة أو ليست بجائزة فيما تفتق من الوسائل عند أهل الدعوة. أسأل الله الكريم أن بما يحبه ويرضاه، وأن يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما، وأن يجمع شملكم ويؤالف بين قلوبكم، وأن يجعلكم قوة نعتز بها، وأن يصلح لكم القول والعمل والنية، وأن يغفر لكم ولوالديكم ويصلح